فكيف وروح المستهام جروح جروح نجوة في سر الهوى تغدو وفيه تروح ولي في مقام الود حال ونشوة في سر الهوى Thank you. حال ونشوة بسر الهوى تغدو في الطروح ولي في مقام الوجه حال ونشوة بسر الهوى تغدو في بسر الهوى تغدو وفيه تروح ولي في مقام الود حال ونشوة